بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء من الليل، أي مطر، فقال: أتدرون؟ فلما انصرف من صلاته قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم اجعله صيبا نافعا. فنحمد الله عز وجل على ما من علينا بهذه الأمطار في هذه الليلة في البارحة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن ينفع بها البلاد والعباد. مطرنا بفضل الله ورحمته، نسأل الله عز وجل أن يجعله صيبا نافعا، وأن يوزعنا شكر نعمه واستعمالها في طاعته وما يرضيه جل في علاه. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرواه مسلم من طرق عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى. قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. ولأبي داود والنسائي وابن ماجه عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وعذاب القبر وفتنة الصدر. هذا الحديث الأول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم، فيه أولا آية من آيات النبوة العظيمة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي يسبق يوم بدر حدد أماكن معينة في الأرض بقاع محددة أشار إليها بأصبعه صلى الله عليه وسلم، فكان في كل مكان يعين يقول: هذا مصرع فلان، أي من رؤوس الكفار، يشير إلى بقعة معينة من الأرض فيقول هذا مصرع فلان، ثم يشير إلى أخرى ويقول هذا مصرع فلان، وإلى ثالثة ويقول هذا مصرع فلان في اليوم الذي يسبق يوم بدر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن كل رأس من هذه الرؤوس، رؤوس الكفار، صرع حيث حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آية من آيات النبوة. الشاهد من الحديث للترجمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لهؤلاء بعد هلاكهم: هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ أي من عذاب، أي من عذاب وعقوبة. وهذا دليل على، دليل واضح على عذاب القبر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا هؤلاء: هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا، أي من عذاب وعقوبة، فهو دليل على ثبوت عذاب القبر. ولهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في جملة الأحاديث الدالة على عذاب القبر. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الموتى لا يسمعون، هذا الحديث فيه دلالة على أن الموتى لا يسمعون. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فهذا فيه أنه متقرر هذا الأمر عندهم، أن الموتى لا يسمعون. إذن ماذا تكون هذه الحالة؟ تكون حالة خاصة. ولهذا قال قتادة كما في روايته لهذا الحديث، قال: أحياهم الله حتى أسمعهم من قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة. وإلا الأصل أنهم لا يسمعون، كما قال الله تعالى: وما أنت بمسمع نعم من في القبور. هذا هو الأصل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم تحدثوا في هذا الباب باعتبار الأصل، قال: كيف تسمع؟ لأن الأصل أنهم لا يسمعون، وهذا هو المتقرر. وإن من أعجب العجب عند أهل البدع والضلال ممن فتنوا بعبادة القبور، يتركون الأصول العامة ويتعلقون بالمتشابه. فانظروا ماذا يقولون. يقولون: إن سماع أهل القليب للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الأولياء يسمعون من يدعوهم. انظر العجب في سفه العقول وضياعها عندما تتعلق بالباطل والعياذ بالله. وإلا الحديث إن تأملته فهو في أصله يدل على عدم السماع، وإنما هذا الذي حصل هو تقريع لهؤلاء الرؤوس من رؤوس الكفر وصناديد الباطل وأئمة الضلال: أحياهم الله عز وجل وأسمعهم قول رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا الأصل في الباب واضح حتى عند الصحابة كما في هذا الحديث نفسه. ولهذا الحديث حجة على أنهم لا يسمعون، كما بدأت بذلك، الحديث حجة على أنهم لا يسمعون، وهذا هو المتقرر والثابت. ولهذا عمر قال مستغربا، لأن هذا خلاف المتقرر، خلاف الأصل، قال مستغربا: كيف تخاطب أو تكلم أجسادا لا أرواح لها؟ لأن هؤلاء من كان كذلك لا يسمع، هذا هو الأصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. الحاصل أن دلالة الحديث على الترجمة أو على المقصود في هذا السياق في قوله عليه الصلاة والسلام: هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا، أي من عذاب وعقوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود والنسائي وابن ماجه عنه رضي الله عنه. الحديث الآخر حديث عمر رضي الله عنهما وفي سنن أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود من هذه الخمس: الجبن والبخل وعذاب القبر وفتنة القبر. هذه الأربع كان يتعود من الجبن والبخل وعذاب القبر وفتنة الصدر. عذاب القبر هو الشاهد للسياق أن عذاب القبر حق وثابت، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من عذاب القبر، وهذا مر معنا، هذا التعوذ من عذاب القبر مر معنا في أحاديث، وأيضا يأتي عند المصنف أحاديث فيها التعوذ من عذاب القبر. والتعوذ من فتنة الصدر يشمل ما يكون في الصدر من إرادات سيئة وهموم فاسدة وباطلة، وأيضا يشمل ما يلقيه الشيطان في الصدر من الوساوس والشكوك وغير ذلك، هذه كلها من فتنة الصدر. وفتنة هنا مفرد مضاف، والقاعدة في مثل هذا عند أهل العلم أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، ففتنة الصدر أي كل الفتن التي تتعلق بالصدر من شكوك أو أوهام أو وساوس الشياطين أو إرادات سيئة تتحرك في قلب الإنسان للباطل أو المحرم أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال البخاري رحمه الله تعالى: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وله عنه رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. هذان الحديثان لابن عمر رضي الله عنهما واضحان في ثبوت نعيم القبر وعذابه. ففي الحديث الأول أن الميت إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، بالغداة والعشي أي كل الصباح يوم ومسائه يعرض عليه مقعده، إن كان من أهل الجنة عرض عليه مقعده من الجنة، وإن كان من أهل النار عياذا بالله عرض عليه مقعده من النار. فهو واضح في نعيم القبر وعذابه. والحديث الذي بعده هو نظير حديث والده عمر المتقدم في قصة أهل القليب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل: تدعو أمواتا. قولهم تدعو أمواتا، نعم، هذا يفيد ما ذكرت، وأن الأموات لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور، أن الأموات لا يسمعون، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا المستثنى، لا يخرج عن هذا الأصل إلا المستثنى. من المستثنى ما سبق أن مر معنا قريبا: يسمع قرع نعالهم، هذا مستثنى، الأصل أنه لا يسمع، الأصل أنه لا يسمع، لكن ما دل الدليل على ثبوته نثبته،

أيضا كما دلت هذه النصوص وغيرها ثابت حتى في حق الأمم التي قبلنا وليس خاصا في هذه الأمة. وقد مر معنا في هذا الباب قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي آل فرعون. فعذاب القبر حق ثابت، فيهود تعذب في قبورها والنصارى وكذلك الأمم الماضية. وعذاب القبر هو عذاب في مكان هو برزخ بين الدنيا والآخرة، ويعد هذا المكان أول منازل الآخرة، فالعذاب الذي يكون فيه هو من عذاب الآخرة، لأن دار العمل انتهت وبدأت دار الجزاء، ومن مات قامت قيامته وبدأت ساعته، ودخل في إما نعيم أو عذاب. ولهذا فإن المطيع ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، والكافر الفاجر ليس بينه وبين النار إلا أن يموت. الحاصل أن هذه الأحاديث كلها شاهد ودليل على ثبوت عذاب القبر وكثرة تعوذ النبي صلوات الله وسلامه عليه منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. ضج المسلمون ضجة، هذا يفيد أن تأمل المرء في أحاديث القبر يحدث في نفسه خوفا، يحدث في نفسه تخوفا من هذا الأمر، وهذا مطلوب أن يكون المرء خائف من عذاب القبر خوفا يحمله على كثرة التعوذ بالله منه، ويحمله على أخذه بالأسباب المنجية من عذاب القبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عنها رضي الله عنها حديث الكسوف بطوله، وفيه: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، فقد علمناك كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قوله لا أدري أي ذلك إلى آخره التردد فيه من فاطمة بنت المنذر الراوية عن أسماء رضي الله عنها. قوله عليه الصلاة والسلام: لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ومن المعلوم قد مر معنا ذلك أن فتنة الدجال أعظم الفتن وأشدها، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين آدم عليه السلام وقيام الساعة خلق أشد من فتنة الدجال، وفي رواية عند الحاكم: فتنة أشد من فتنة الدجال، فهي أشد الفتن. وما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه من هذه الفتنة، فهي فتنة عظيمة جدا. وهنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. إذن فتنة القبر هذه ليست أمرا هينا، لا بد أن يستعد له المرء بالإيمان والتعوذ بالله. ما دمت الآن في دار العمل استعد لهذه الفتنة بالإيمان والتعوذ بالله، لا ينجي منها إلا هذا، لا ينجي منها إلا هذا. استعد لهذه الفتنة العظيمة التي قريبا أو مثل فتنة الدجال، استعد لها بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى والإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه في فتنة القبر كما تقدم معنا. فيجتهد المرء في الإيمان وتتميمه وتكميله، ويفزع إلى الله بالتعوذ. وقوله في هذا الحديث قريبا من فتنة الدجال، لعل هذا مما يوضح لنا كثرة ما يأتي الإقران بينهما في التعوذ، الإقران بين فتنة القبر وفتنة الدجال، وهما أعظم الفتن. فإن فتنة القبر كما في هذا الحديث مثل فتنة الدجال أو قريبا منها، ليست ببعيدة منها، فتنة عظيمة جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن البراء بن عون عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. رواه مسلم من طريق جماعة عن شعبة به. نعم، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كان يسمع من عذاب القبر، يسمعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الحديث: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث أم خالد، فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال: حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. قال رحمه الله تعالى: وقال في كتاب الدعوات: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة به، إلى آخره. نعم، نكتفي بهذا. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيذنا من عذاب القبر وفتنته، وأن يعيذنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.